الحمد لله الذي يسر على هذا الإنعام والإحسان في إتقانه تلاوة القرآن، وهذه بركات الله وفضله ورحمته يؤتيه من يشاء من عباده. فكم من إنسان إذا قرأ القرآن تعتع وشق عليه، وقد تجلس مع الإنسان في حرم الله فتتفاجأ أنه يصحح لك خطأك مع كونه أعجمي الأصل. فإذا سمعت تلاوته بكيت على نفسك أن الله عز وجل ما رزقك حسن قراءة كتابه كما أنزله، فكيف ستلقى الله وأنت تخطئ وتتعتئ ويشق عليك قراءة القرآن، بل تقرأه أحيانا خطأ. يجد في نفسه الإنسان وحشة إذا قابل الله وقال الله لقارئ القرآن اقرأ ورتل كما كنت ترتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فيقوم فيقرأ فيخطئ. فيتمنى يومها لو ذهبت الدنيا كلها واستطاع أن يحسن قراءة الآية التي سترفعه عند الله درجة. إذا علمتم ذلك فإن القرآن غال، وما جاء هؤلاء الفتية من أقصى أرض العالم، وما صبروا كل هذه السنين، وما صححوا كل هذه الصعوبات التي واجهتهم في إتقان حروف القرآن، ثم تجويد القرآن، ثم قراءات القرآن، إلا وفي قلوبهم هم عظيم يحسبهم الله حسيبهم أن يلقوا الله فيقرأوا القرآن على ربنا كما أنزله ربنا سبحانه وتعالى. وقد تعجبت حقيقة من جلد هؤلاء. كنت في رحلة إلى ماليزيا فمررت بدار قرآني، فأول ما زرتهم قالوا لي أنتم في حضرموت كيف تحفظون القرآن؟ فقلت له عندنا حلقات يجتمع فيها الطلاب بين مغرب وعشاء يحفظون. فأول ما قلت بين مغرب وعشاء يحفظون القرآن أخذ يضحك وقال بين مغرب وعشاء تحفظون القرآن؟ قلت نعم. قال بين مغرب وعشاء تحفظون القرآن؟ قلت لماذا وأنتم؟ قالوا نحن هذا سكن مخصص من الساعة السادسة صباحا إلى الثامنة ليلا لكي نحفظ القرآن. القرآن عظيم، والله هزني إن قال الكلام. القرآن عظيم يا شيخ، ما يعطى لإنسان بين مغرب وعشاء. وأنت إذا رأيت المتقنين بيننا عرفت أنهم ليسوا الذين أتقنوا فقط بين مغرب وعشاء. قرآن عظيم يا شيخ، يجب أن تبذل لكي يعطيك الله القرآن. قلت هذا السكن ما وضعه؟ من يدعمه؟ قال هذا من نفقات الطلاب. الأب إذا رزقه الله مجموعة من الأبناء نظر أنبغهم وقال هذا للقرآن، وأنا وبقية الأولاد نجمع له مصروف الدار القرآني. قلت كم تدفعون؟ قال ندفع أكثر من 200 دولار، نتعب نجمعها لأجل واحد من أبنائنا يتقن قراءة القرآن فيلبسنا التيجان ويشفع لنا عند الرحمن. فكل العائلة مجندة لكي تفرغ هذا للشرف العظيم. فعلمت أن القرآن في صدور هؤلاء أعظم منه في صدورنا، والدليل أنهم ضحوا. كم لك؟ كم لك؟ ضحوا بثلاث سنوات بعيد عن أهلهم حتى يتقن القرآن، اغتربوا ثلاث سنوات، لا هو من عيد، لا هو من مناسبة أهلية، لا هو من زواجات ووفيات. يعني تظن واحد ضحى كل هذه التضحية ربك ما يكرمه ويجعل القرآن في صدره؟ كل واحد بدل لي والله حسيبهم، كل واحد بدل كل هذا البدل. يا إخوة، هؤلاء سيلقون الله وقد أعدوا جوابا، ونحن سنلقى الله. فإذا سألنا عن حجم القرآن في اهتمامات حياتنا ماذا سيكون الجواب؟ والله تعالى أعلم بالصواب.